إن أنا أقرأ الأعشى وأغمض عيني وأقرأ امرئ القيس وأغمض عيني علشان أسمع صنج الأعشى. وصلت أو ما وصلتش ما تسألنيش، إنما تأكد أنني حاولت، وتأكد أن هذه المحاولة أفادتني ولو لم أكن قد وصلت. ها ها، وتأكد إيه أن، وخصوصا أن ابن جن الرائع الرائع فسر الصنج بإيه، بأنك إذا أنشدت بيتا للأعشى ظل صويت من البيت في أذنك بعد أن يسكت من أنشدك. شفت ازاي؟ شفت شفت شفت شفت عجب ودن أبي الفتح ابن جن. الصنج هو إيه؟ إذا أنشدت بيتا للأعشى بقي صويت مش صوت بقي إيه؟ في أذنك بعد أن يسكت من ينشدك. يبقى هو بطل بس الصوت لسه. فأنا وهكذا وهكذا. فلما يأتي القرآن لقوم عرفوا صنج الأعشى يبقى لابد أن يكون فيه ما هو فوق صنج الأعشى. يبقى لابد، وبلاش لابد وما لابدش يا سيدي، اقرا القرآن الكريم، اقرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل في أنعم وأسلس وأعزب وأطرب من هذا النغم. حاول انك انت تعرف، حاول انك استكد العلم العلم زي ما قلت لكم كما قال كبار منبع، العلم منبع مش علم، ده هو منبهة للعقل. وانتهت المسألة. فانت حاول انك انت تسمع، حاول انك انت تسمع، بلاش الصور اللي هي المعروف بلها بأن فيها نغم معين، اقرأ ما شئت. كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك، ما هي برضك منهم، لا حتى ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك ها ها حرج إيه لتنذر به وذكرى المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءوا. قيمة محمد عبد الله دراز إنه كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كل كلمة في الكتاب كانت لها رنين عند محمد عبد الله دراز. ولذلك لما كان يتكلم عن الصور وإن الصورة دي تعطي لون والصورة دي تعطي طيف معين ودي تعطي لون معين، كان هذا صادر عن إحساس بالصور. وإن